أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أآلهة أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. عفى الله عنك. يقول تعالى وإن من شيعته يعني من شيعة نوح عليه السلام من شيعته يعني من أتباعه إبراهيم من أتباع نوح هو أول الرسل والله يقرن بين نوح وإبراهيم في القرآن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وكل نبي جاء من بعد نوح فهو من ذرية وكل نبي جاء بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ثناء عظيم على إبراهيم بسلامة القلب وقد جاء في قول إبراهيم وكلامه عليه السلام أغفر لي خطيئتي يوم الدين قل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هل جاء على لسانه ومن كلامه وأخبر الله هنا بأن إبراهيم قلبه سليم أنه جاء ربه بقلب سليم سالم من جميع أمراض القلوب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات فالقلب السليم هو السالم من الأمراض أمراض القلوب للقلوب أمراض فالقلوب منها يعني ثلاثة سليم وهو أفضل القلوب ومريض وهو بين بين وميت وهو قلب الكافر إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ما يبتغى في الخير فيسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم غير ذلك هو خير لي فيسره لي ورضني بالذي قضيت واقدر لي الخير حيث كان. حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن الناس لم يعطوا شيئا من الدنيا خيرا من اليقين والعافية ألا فسلوهما الله. حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال قال العباس يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي قال سل ربك العافية. قال ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم قال يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه عن أبي بكر أنه قال على المنبر أيها الناس ألا إن الناس لم يعطوا بعد يقين خيرا من المعافاة ألا فسلوهم الله. حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني لا أصل إلى امرأتي. قال له توضأ ثم صل ركعتين ومرها أن تصلي خلفك فإذا فرغت من صلاتك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهن وارزقهن مني. اللهم ما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير وإذا فرقت ففرق في خير. حدثنا عبيدة عن إبراهيم قال تزوجت ولم يعلم إبراهيم فأخبرته فقال ألا أخبرتني حتى أعلمك كيف كانوا يصنعون. فقلت ألم أخبرك؟ قال ما أخبرتني. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقربون نساءهم حتى تصلي المرأة خلف زوجها، فإن أبت أن تصلي خلفه فصلي أنت ركعتين ثم قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقني منها وارزقها مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير. حدثنا عمر بن حفص عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت قال قلت لأبي ذر الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه. قال يا بني تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن صبيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر ربي وربك الله هلال رشد وبركة. حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. حدثنا إسماعيل عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عليه السلام قال خياركم كل مفتن تواب. حدثنا أجلح عن الضحاك يرفعه قال ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة حتى لينجو بعد ذلك مغفور الذنب أو معذبا. حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي السائب وكان قاصا قال أرسلت إليه عائشة فقالت حدث في كل جمعة يوما فإن أبيت فيومين فإن أبيت فثلاثة وإياك أن تأتي القوم وهم يتحدثون فتقص عليهم فتملهم وإياك والسجع في الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكرهونه. حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل في دبر صلاته اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من الجن والإنس أن يفرطوا علي وأن يطغوا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة قال لقيت الحارث بن سويد وهو خارج من القصر فقلت ما حبسكم؟ فذكر ما لقي منهم ثم قال إني سمعت ابن مسعود يقول إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه أن يفرطوا علي أو يطغوا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال سافرت مع ابن عمر فإذا كان من السحر نادى سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه عندنا ثلاث مرات اللهم صاحبنا فأفضل علينا ثلاثا اللهم عائذ بك من جهنم ثلاثا. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال سافرت مع ابن عمر فكان يقول حين ينفجر الصبح سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ثلاث مرات، صاحبنا فأقلنا وأفضل علينا ثلاث مرات، اللهم عائذ بك من جهنم ثلاث مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال كان همام بن الحارث يدعو اللهم اشفني من النوم باليسير واجعل سهري في طاعتك، قال فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد. حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن ربيعة الدمشقي قال أبو الدرداء رحلت فدخلت المسجد فلما دخلت مررت على رجل وهو ساجد وهو يقول اللهم إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، لا من ذنب فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولكن مذنب مستغفر. قال فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه إعجابا بهن. حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثنا أبو الغصين الكناني أن عمر بن الخطاب سمع رجلا وهو يصلي بالناس وهو يقول من خلفه اللهم اجعلني من عبادك الأقلين، فلما انصرف عمر قال من صاحب الدعوة؟ قال الرجل أنا، وما أردت بها إلا خيرا. قال وما أردت بهذه الدعوة؟ قال إني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال صدقت، فأعجبته من دعائه. حدثنا أشعث عن أبي إسحاق قال جاء أبي بهؤلاء الكلمات عن الحارث عن علي عليه السلام قال أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات من شر كل شيء هو آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه قال كان عمي يدلج إلى المسجد فدخل من أبواب المسجد فسمع صوتا من قبل دار عبد الله بن مسعود يقول اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. قال فرصده عمي فإذا عبد الله بن مسعود فرفع الحديث إلى عبد الله بن مسعود قوله هذا سحر فاغفر لي، قال إن يعقوب سوف بنيه إلى السحر، قال سوف أستغفر لكم ربي. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ومالك بن مغول عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعله لي من عندك تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. قال فما قالهن عبد قط إلا كتبن في رق ثم ختمن بخاتم حتى يوافيها يوم القيامة، أين أصحاب العهود؟ وزاد مالك بن مغول وهو العهد المسؤول. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يدعو يقول اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، إن كان في أم الكتاب أني شقي فامح من أم الكتاب شقائي وأثبتني عندك سعيدا، وإن كان في أم الكتاب أني محروم مقتر علي من الرزق فامح من أم الكتاب حرماني وإقتار رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا لك في الخير، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فما قالهن عبد قط إلا وسع الله عليه في معيشته. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمتي، وبارك لي في دنياي التي فيها بلاغي، وبارك لي في آخرة التي إليها مصيري، واجعل حياتي ما أحييتني زيادة في كل خير، واجعل وفاتي إذا توفيتني راحة من كل شر. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. حدثنا محمد بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه. حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خرج من باب القصر قال: فوضع رجله في الغرز فقال: بسم الله. فلما استوى على الدابة قال: الحمد لله الذي كرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليعجب بعبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي من علينا فهدانا، والحمد لله الذي أشبعنا وأروانا، وكل بلاء حسن وصالح أبلانا. حدثنا مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس: فإذا نقر في الناقور قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ فيه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف نقول؟ قال: تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حدثنا ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جميع الإيمان. حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حدثنا حسين عن تميم بن سلمة عن عبد الله بن سبرة قال: كان عبد الله بن عمرو إذا أصبح يقول: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه لأحد من خلقك، من نور تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وشر تدفعه، وضر تكشفه، وبلاء تصرفه، وفتنة تدفعها. وإذا أمسى قال مثل ذلك. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي عليه السلام أنه قال: إذا توضأ أحدكم فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. حدثنا حسين عن عامر قال: كنت جالسا مع زياد بن أبي سفيان، أتي برجل بحبل ما نشك في قتله، قال: فرأيناه حرك شفتيه بشيء ما ندري ما هو، قال: فخلى سبيله. قال: فقام إليه بعض القوم فقالوا: لقد جيء بك وما نشك في قتلك، فرأيناك حركت شفتيك بشيء ما ندري ما هو، فخلي سبيلك. قال: قلت: اللهم رب إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، ادرع عني شر زياد. فخلى سبيله. حدثنا ثابت أبو حمزة الثمالي عن أبي مسكين مولى علي قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إني أختلف إلى السواد، فهل من شيء أقوله ينفعني من أجل الأسد؟ قال نعم، قل اللهم رب دانيال ورب الجب عافني من الأسد. فقلت فلقد كنت أمر عليه وهو على قارعة الطريق فأقولها فما يعرض لي. حدثنا حسين عن أبي زهرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حدثنا أبو حسين قال كان الربيع بن خثيم يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. حدثنا سليمان أبو معشر عن أبي عثمان عن سلمان ابن الإسلام قال لما خلق الله عز وجل آدم قال ثلاث، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به وأن أغفر فأنا الغفور الرحيم، وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء ومني الإجابة والعطاء. حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء: تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت ربنا، وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه، وعطيتك خير العطية وأهنأها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت، تجيب المضطر وتكشف السوء، وتشفي السقيم وتنجي من الكرب، وتغفر الذنب وتقبل التوبة، لا يجزي بآلائك أحد ولا يحصي نعماءك قول قائل. حدثنا حمزة الزيات عن رجل عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول اللهم هذا مكان المستغيث المستجير، مكان البائس الفقير، مكان الهارك الغريق، مكان الخائف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضا عن الله عز وجل بقضائه للحافظ ابن أبي الدنيا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن منصور بن أبي الأسود عن الحسن عن عبيد الله بن ثعلبة البصري قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه لا أحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك وقال أتدرون مما ضحكت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عجبت للمؤمن إن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. حدثنا الحسين حدثنا عبد الله هذا راوي الكتاب عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي حدثنا النضر بن إسماعيل عن محمد بن إبراهيم عن ابن جريج عن رجل من الأنصار قال قيل لعائشة ما كان أكثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إذا خلا؟ قالت كان أكثر كلامه إذا خلا في بيته ما يقضى من أمر يكون. حدثنا عون بن إبراهيم حدثني محمد بن المصفى حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبي عمران عن أبي سلام الحبشي عن أبي سلام الحبشي عن ابن غنم الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا. حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو المليح حدثنا فرات بن سليمان عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 8 سنين وخدمته 10 سنين فما لامني لائم من أهله إلا قال دعوه فإنه لو قضي شيء كان. حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم قال بلغنا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي. قال لا تتهم الله في شيء قضاه لك. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي مسلم أنه دخل على أبي الدرداء في اليوم الذي قبض فيه وكان عندهم في العز كأنفسهم فجعل أبو مسلم يكبر فقال أبو الدرداء أجل فهكذا فقولوا فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. حدثني علي بن الحسين العامري حدثني أبو بدر حدثنا عمر بن ذر قال بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به، لهم في الجنة منار لا يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة. أخبرنا المفضل بن غسان حدثنا عمر بن السكن عن سليمان بن المغيرة قال كان فيما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام قال يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي، ولن تلقاني بعمل هو أعظم لوزرك ولا أشد لسخطي عليك من البطر، فإياك يا داود والبطر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز ما لي في الأمور هوى سوى مواقع قضى الله عز وجل فيها. حدثني محمد بن عباد بن موسى عن الحسن بن علي البصري قال أصبح عربي وقد مات له أباعر كثير، فقال لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعاديه أظن لولا شماتة أعاديه أظن ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا لولا شماتة أعاديه ما البيت غير مضبوط أظني لعلها أظني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. حدثني أحمد بن العباس النمري حدثنا يونس بن محمد المكي قال زرع رجل من أهل الطائف زرعا فلما بلغ أصابته آفة فاحترق، فدخلنا عليه نواسيه عنه فبكى وقال والله ما عليه أبكي، ولكن سمعت الله تبارك وتعالى يقول كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، فأخاف أن أكون من هذه الصفة فذلك الذي أبكاني. حدثني محمد بن إدريس عن زهير بن عباد عن السري بن حيان قال قال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. حدثني محمد بن إدريس الرازي حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول أرجو أن أكون قد رزقت من الرضا طرفا، لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. حدثني المفضل بن غسان حدثني أبي عن أبي زيد العنزي قال عن سماك عن الأغر قال نظر علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا، قال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقئت عيني، قال يا عدي إنه من رضي بقضاء الله جرى بقضاء